سلام عليكم. قصة الليلة روعة وأروع من القصص اللي سبقتها، لأن فيها صدمة غير متوقعة. القصة عن رجل يسمونه أبو عبد الإله، من كبار محافظة البيضاء في اليمن. هذا أبو عبد الإله كان أحد أبرز القيادات اللي شاركوا في حرب 62، حرب الملكية يسمونها، وكان له دور كبير ومعروف، وهذا شيخ جماعته، وكلمته ما تصير اثنين، اللي يجي ينتخي فيه واللي يطلبه واللي يحتاج واللي عنده مشكلة واللي أبدا ما عنده إلا الشيخ أبو عبد الإله. طبعا أنا غيرت اسمه أبو عبد الإله، لأن بعدين مع مرور الوقت أصبح من وجهاء محافظة البيضاء، وصارت علاقته قوية جدا وله كلمته مسموعة عند الحكومة. فالناس صارت أي واحد يحتاج لأي معاملة، لأي مشكلة تحصل عنده كذا، على طول يروح أبو عبد الإله ما يقصر، وكان ما يرد أحد أبدا، وبيته دائما مفتوح للكل. لكن من بعد الحرب اللي أصيب فيها صار قليل الحركة، وكله جالس داخل بيته، والناس تجي في البيت وأبدا يفزع فيهم، لكن يخلي ولده عبد الإله هو اللي يراكض لهم في المعاملات. مثلا عندك معاملة وتجي تجيبها عند أبو عبد الإله، تكفى يا نبي كتاب ترشيح حق الوزارة الفلانية، أبي أنقل ولدي المكان الفلاني، عندي مشكلة مع الوزارة مثلا الداخلية ولا العدل ولا كذا، يقول له حاضر عطني أوراقك. عبد الإله روح بنفسك وسلم على فلان الفلاني، يقول له جايك من طرف أبوي الشيخ فلان فلان. قبل كان هو اللي يروح، لكن بسبب الإصابة صار مقعد. وعبد الإله تربى على هالمنوال هذا، إنه يساعد الناس ويركض فيهم من الصبح، ما يخلي جهة حكومية، ما يخلي مثلا أي خلاف بين أي قبيلتين، يروح باسم أبوه الشيخ. وأبوه أبدا إذا تدخل في موضوع حتى لو جاي مكانه عبد الإله أبدا ما يردونه. فاكتسب عبد الإله الشيخة والكلمة والحكمة من أبوه، لأن أبو عبد الإله ما عنده إلا ولدين، عبد الإله وأصغر منه عبد الرحمن، وما شاء الله تزوج عبد الإله وعنده عيال، وكذلك عبد الرحمن، وكل واحد ساكن في بيت. لكن دائما يتواجد عبد الإله بالقرب من والده لتلبية احتياجات الناس، وتروح الأيام وتجي الأيام، ويتوفى الله يرحمه الشيخ، وتنتقل الشيخة لعبد الإله. مشى على طريق أبوه وأسلوبه، وما يقصر بحد، كريم حكيم، يحل النزاعات، له كلمة مسموعة بين القبائل وعند الحكومة وعند المحافظات الأخرى، له صيت. المهم وتروح الأيام وتجي الأيام، طال عمركم، ويجي واحد من أحد القرى المجاورة للقرية اللي ساكن فيها الشيخ عبد الإله. السلام عليكم. عليكم السلام. قال له يا شيخ، أنا اشتريت قطعة أرض وأبي أوثقها، يعني بنقل ملكيتها باسمي، وأنا عندي الصك مال الأرض وكذا. قال له اي حاضر. قال انت يعني لك علاقاتك في الحكومة وكذا، تخلصني. قال له ابشر حاضر، جيب الاوراق وجيب لي عقد المبايعة علشان اطمئن واتأكد ان الارض فعلا باعها لك الرجل. قال له ابدا. وفعلا جاب الورقة اللي باعها لها الشخص وفيها الشهود وموثقة مع صك الارض، وخذ الاوراق وقال له عطني هويتك اللي هو اثباتك، وراح اثبتها ووثقها باسمك. حاضر، بس عطني كم يوم. راح الرجل، خذ عبد الإله الأوراق والبطاقة، حطهم في جيبه، في نهاية اليوم متعود إنه يروح يمر على بيت أخوه عبد الرحمن قبل يروح بيته، فمر على بيت أخوه ضرب الباب، اطلعت زوجته، السلام عليكم. عليكم السلام. وين عبد الرحمن؟ قالت لا والله مو موجود. حياك، تفضل يا شيخ، تفضل، حياك حياك. لأن عيال ولده موجودين داخل. المرأة متغطية فتحت الباب وراحت خلت داخل، ودخل وراها منه الشيخ عبد الإله، لقى عيال أخوه جالسين ويا هلا هلا بعمي، ويسلمون عليه وسوالف، ويضحك معاهم ويلعب معاهم الصغار ويسولف مع الكبار، كلهم هذول عيال عبد الرحمن. المهم قعد له تقريبا نص ساعة ويلا شكله أبوكم راح يتأخر، بس سلموني عليه إذا جاء، قول عمي مر علينا، ومشى. أثناء ما كان يلعب الأولاد عيال أخوه، سقطت منه بطاقة الرجل صاحب الأرض، الهوية مالته طاحت في بيت عبد الرحمن في منتصف البيت في الاستقبال الصالة مع الأولاد، هو يلعب وياهم كذا، ولا انتبه وراح البيت طلع الأوراق عشان يخبيهم، يشوف اليوم اللي بيروح فيه للمدينة نفسها علشان يخلص أوراق الرجال. حالة حال كثير من الناس اللي معطينا أوراق ومعاملات، وهم مرتب أموره، اليوم الفلاني أروح للوزارة الفلانية، اليوم أروح للقرية الفلانية، للمدينة الفلانية، يعني مرتب أموره. فطلع الأوراق وحطهم على جنب، يعني قال لحظة شوي، كأن في شيء ناقص. أنا طلبت من الرجال بطاقته وعطاني إياها، وين البطاقة؟ دور دور دور دور، رجع للمجلس اللي هو المجلس اللي هو في بيت أبوه اللي مخلينا الآن فقط ديوان، رجع للمجلس يدور يدور ما حصل البطاقة. قال يا فشلة، الحين شو أقول حق الرجال؟ أقول له والله أنا مضيع بطاقتك، الموضوع مو بس سالفة بطاقة، لا، موضوع أن هذا إهمال، أو الرجل راح يعتقد أن أنا ما كنت مهتم ورميت البطاقة ولا ضيعتها، ولا السمعة تصير مو حلوة. صار يدور يدور يدور يدور، مستحي يقول لحد، كل ما حد سأله بالديوان شيخ شو تدور؟ لا ما في شيء، لا ما في شيء، ما يبي يقول لهم ضيع بطاقة الرجال اللي عطاني إياها، ما يبي حد يسمع، سكت، لا لا ما في شيء ما في شيء. يدور يدور يدور، رجع البيت، قال يمكن في البيت، دور دور، ما جاء في باله ان نساها او طاحت منه في بيت اخوه. السالفه مو هني، والصدمه لسه ما جت. الله يسلمكم، عبد الرحمن اخوه اللي رجع بالليل الى البيت، ولما دخل العيال كلهم نايمين وزوجته نايمة، جايهم متأخر، ويشوف ولا هذه البطاقة اللي موجودة على طرف الصالة في الاستقبال، يعني طايح في مكان شوي ما تبين، لكن عينه طاحت عليها، ويقترب من البطاقة ويطلعها، ولا هذه بطاقة الفلان فلان الفلاني من العائلة الفلانية، وهو يعرفه، يعرف العائلة هذا، ويعرف ان هذول اللي ساكنين في القرية المجاورة لهم. او ينجن، هالبطاقة هذه ايش جابها هني؟ اول ما فكر ان زوجته خاينته، وان هذا الرجل جاي البيت في غيابه وطاحت منه البطاقة، وشاف العيال نايمين، قال انا نومت العيال علشان تاخذ راحتها، دخل للغرفة وكذا ما لقى أحد، وفزت زوجته، شفيك شفيك؟ قال لا لا لا ما في شيء ما في شيء. يقول لها بصيدها متلبسة، ليش أنبهها؟ وصار كل ليلة يراقب بيته، يطلع ويطالع من بعيد، ينتظر متى يجي هالرجل هذا للبيت، يوم يومين ثلاث، صار يركز بأسلوب زوجته، حس إن أسلوبها متغير. طبعا ايه اسلوبها مو متغير، لا، دائما شخص اللي متضايق من شخص معين يرى جميع التصرفات اللي تصدر منه كأنها متقصدته، فقام يبرمج مخه على هالطريقة. مثلا يبي يجربها، يقول لها اليوم يعني نبي ننام مع بعض وكذا، تقول له والله أنا اليوم تعبان، بيني وبين نفسي يقول أنا عندك، أنا فهمت أنت ما إيش تبين فيني، أنت عندك عشيق، يسولف حق نفسه يعني. صار الوسواس يأكل فيه ويتطور شيء عن شيء، وهو رجل حامي وأول شيخ متعلم على على على على على يعني القوة والحكمة، وأنه ما حد يرد له كلمة، وأنه له صيت، وصار يفكر بنفسه، أنا ولد الشيخ هذي، تروح تدخل رجال غريب في بيتي تشوه سمعتي. الحين هذاك الرجل شو يقول؟ يقول والله أنا عرف زوجة ولد الشيخ، وصار كذي كل شوي تطلع في باله فكرة. انجن إلى اليوم الثالث اللي ما تحمل خلاص، ما قام ينام، وانتم عارفين اللي اللي اللي اللي يسهر يوم يومين ثلاثة خلاص يصير حتى القرارات اللي يتخذها قرارات كلها خاطئة ومو مركز وغير مدرك بشكل جيد، وهذا اللي زاد من الحالة النفسية اللي هو فيها، ويقرر انه خلاص يريح نفسه وعقله من التفكير وينهي الأمر، أو يدخل على زوجته ويطلع لها هالخنجر أو ينحرها من الوريد للوريد بدون أي مقدمات وقدام عياله. صاروا عياله يبكون يبا ليش يبا ليش، حتى زوجته ما أعطاها فرصة أنها تفهم ليش شو الموضوع. ماتت المرأة، لا إيش سوى، أو على طول ويطير إلى القرية المجاورة ويروح إلى بيت الرجل صاحب البطاقة، وأول ما طلع لعند الباب ويطلق عليه النار ويقتل عند باب بيته، وهرب إلى ديوان بيت أبوه يفز يعني يبي يطلب الفزعة بأخوه. من أخوه؟ عبد الإله. طبعا أخوه أول ما درب الموضوع إنه ارتكب جبيه، ليش قال للعار وغسلت عاري وكذا، قال غسلت عارك؟ والله العظيم أن عارك ما يغسل إلا نقتل منهم 100 رجال، شلون يتجرأ يدخل بيتك وشلون كذا وشلون كذا. وفزعوا كذلك جماعة الشيخ عبد الإله، مع منه؟ مع عبد الرحمن اللي قتل زوجته وقتل الرجال، لأن أهل الرجال يوم قاموا يولولون وكذا والتموا عيال عمه وأفراد قبيلته وجماعته شكلوا لهم نفس الجيش الصغير كذي وجميع الأسلحة، ويبي يهجمون على القرية، قرية الشيخ عبد الإله، يبي يقتلون أخوه ويبون بثار ولدهم. وتقابلوا الجهتين في منتصف الطريق، نبي اللي قتل ولدنا اللي هو ولد الشيخ أو أخو الشيخ الحين صار اللي هو عبد الرحمن، قال لهم عبد الإله شوفوا أخوي غسل عارة، ولدكم الخسيس اللي كذا كذا كذا، قالوا له شو اللي يثبت شو اللي ده، قال خلاص حنا وياكم على حق نجيب واحد يفصل بيننا، قالوا ما في مشكلة سوي هدنة بين الاثنين نوقف القتال إلى بعد ما نتأكد من صحة كلامكم، وإذا طلع فعلا ولدنا هذا الخسيس داخل على بيت عبد الرحمن وعشيق لزوجته، لا والله لكم حق وحنا كذاك محقوقين نعطيكم فوق الحق ولا نطالب في دمه. حدوا الموضوع وشافوا شيخ يعني يفصل بين العشيرتين أو قبيلتين للمحاكمة. الموضوع تطور وقاموا كذلك أهل زوجة عبد الرحمن يطالبون، وقال أنا رجال غسلت عاري وشنو الدليل؟ طبعا إلى الآن عبد الإله ما هو عارف شلون أخوه متأكد أن زوجته خاينته. لما هدا الوضع الحين بيفك أخوه، لما هدا الوضع وعطوه مهدنة ورجعوا البيت ويبي يتجهزون لموضوع المحاكمة، مسك أخوه على صوب، يا عبد الرحمن فهمني أنت شلون شفت الوضع وشلون شفت الرجال داخل بيتك وكذا. قال لا والله أنا ما شفته داخل بيتي، والسالفة ما فيها أني أنا متأكد أن لها علاقة فيها الرجل هذا. قال للرجل هذا من العائلة الفلانية؟ قال له إيه نعم. إلى الآن عبد الإله حتى ناسي اسم الرجال، لكني عرفه صاحب المعاملة من القبيلة الفلانية، لكن كثارهم ولا جاء في بال أنه هو المقصود في السالفة. قال لا أنا متأكد. قال له شلون متأكد؟ شفت الرجال عندك في البيت؟ قال لا. عيالك قالوا لك؟ قال لا. في أحد بلغك شاهد؟ قال لا. قال أجي شو أنت من شو متأكد؟ قال لقيت بطاقته عندي داخل البيت. قال وين البطاقة؟ ويطلع له البطاقة اللي مضيحة نفسه عبد الإله في بيت أخوه عبد الرحمن. الشيخ عبد الإله أول ما شاف البطاقة صدم. الحين شو يقول؟ شو يقول لأخوه؟ وشو يقول حق أهل المرة اللي أخوه قتلها؟ وشو يقولون حق الرجال اللي جاي يطلب الفزعة من الشيخ عشان يخلص له المعاملة، قام أخوه بالغلط وسوء ظن اقتله؟ شو يقول؟ يقول أنا مضيع بطاقة ببيتك يا عبد الرحمن، وأنا دمرتك ودمرت أسرتك وضيعت زوجتك أم العيال، شو أقول؟ هني ربط لسانه الشيخ عبد الإله ولا تكلم ولا قال السالفة حتى لأخوه، سكت. قال نمشيها. قال خلاص شو أقول؟ أروح أقول لهم ترى أخوي غلطان وذابح ولدكم ويذبحون أخوي؟ ولا وشون أبرر حق أهل زوجته بعد؟ الموضوع معقد جدا، لكن غلطة كانت من عبد الإله، غلطة غير مقصودة طبعا، لكن فضل أنه يسكت ويمشي الموضوع أنه غسل عار وخلاص. المهم فعلا جو على الحق وشيخ وجاب عبد الرحمن البطاقة وعطاها للشيخ اللي يفصل بينهم، والشيخ قال فعلا إيش جاب بطاقة الرجال في بيت عبد الرحمن؟ يلا فهمونا. قال والله احنا ما ندري أهل الولد. يقولون والله ما ندري، ويمكن ولدنا، يعني حنا على العموم دام ان تأكدنا ان فعلا ولدنا كان داخل عنده في البيت والرجال لحق، فاحنا مستعدين لأي شيء يطلبونه. قام الشيخ عبد الإله قال انا هذا اخوي، وانا نيابة عنه اتنازل عن كل الحقوق، لكنكم خلاص يعني دامكم تنازلتوا عن دمه لانه ولدكم غلطان، حق ما نبي منكم، وعاف الله عما سلف. وحتى اهل البنت قالوا يبا احنا بعد ما لنا شغل، خلاص رجال غسل عاره وبنته تستاهل، والله لو احنا ندري اصلا انها خاينه الرجال كان احنا قتلناها، هذا حقه وخلاص، واحنا يبا نبي نسكر الموضوع. وفعلا كل واحد راح في حال سبيله، ومشت الامور انه والله عبد الرحمن غسل عاره ولا حد يدري بالسالفه. لكن صار فيه الشيخ عبد الاله صار يندب حظه، يبكي الليل مع نهار، متندم متحسب، لكن شو يقول؟ شو اقول يا جماعه؟ شو اقول؟ اسلم رقبه اخوي خليهم يقتلونه؟ اطلع انا بالفشيله؟ يدرون بكره حتى عيال اخوي يدرون موضوع ان انا السبب في قتل والدتهم؟ الموضوع كان موقف الله لا يحط انسان فيه. شو يسوي؟ لكن استمر في تخبئة السر، وعنده وثيقة الأرض، وثيقة أرض الرجل، فقال أنا لأن الرجال الله يرحمه توفى وعندي الصك، فأبي أعتني فيها لحد ما ألقى فرصة مناسبة وأكشف السر، اكشف سر الاهل الرجال واقول لهم هذا اللي صار معي والله هي غلطه غلطه انا اتحملها والله مو اخوي، اخوي ما له ذنب فعلا شاف بطاقه رجل عنده في البيت، يعني شلون يفكر يعني؟ كل رجل فيه غيره ممكن يفهم غلط، لكن اخوي تسرع لو انه جاي يستشيرني انا اخوه وانا الشيخ المفروض يجيني يقول لي يا اخوي ايش اسوي وكذا، كان على الاقل انا بينت له الموضوع، لكن اللي صار صار. قام يزرع في ارض الرجال ويهتم فيها، وصار كل الانتاج اللي يطلع من ارض الرجل ياخذ الارباح والفلوس اللي تطلع من بيع المنتجات ويزيد يحط في نفس الارض، يعني كل اللي يطلع يرجع مره ثانيه حق الارض، لانه يدري ان هذا ما هو حقه، هو بس يعتني فيها الى ان ياتي اليوم المناسب او الوضع المناسب انه يقول لهم السر، واللي يصير يصير. لكن في البدايه قال بحافظ على ارض الرجال اللي هي تعتبر ورث العيال ابو كرام المسكين اللي مات بسببي. وفعلا صار يطور في الارض ويزرع ويحصد ويحط فيها ويضبط وكذا، حتى ان صارت حديث الناس من افخم وافضل المزارع اللي موجوده في المنطقه، بانتاجها بزراعتها بالاليات اللي موجوده فيها، وكانوا يعتقدون ان هذه ارض الشيخ، يعني ما حد عارف شو السالفه، ليش الشيخ مهتم فيها؟ اكيد شاريها والناس راحت، يعني وهو شيخ يعني صاحب فضل وكذا، حتى يطلع زكاه من هالمزرعه حق الناس، وهو بنيته ان عن الرجل اللي توفى الله يرحمه. وصار يتزاور مع اهل الولد، مع عياله وجماعته وكذا، وانه خلاص اللي صار صار، وانا بما اني انا شيخ يعني، فصار يصرف على عيال المتوفى، والناس تقول له والله جزاك الله خير، فوق ما ان الرجل يعني كان له علاقه مع زوجة اخوك، فوق ما انت يعني صاير يعني تنفق على عياله، لانه صار عياله مساكين ما لهم احد يصرف عليهم وكذا. قال لا هذا حق الإنسان على الإنسان، وأنا شيخ أنا ما لي علاقة في الموضوع اللي صار، أنا كشيخ أنا ما أرضى في ناس تحتاج وكذا. وكذلك صار يهتم برعاية عيال أخوه، شاف أخوه مضايق وما هو قادر على تربيته، قام وزوج أخوه وصرف عليه وصار وأخوه يقول له يا ابن الحلال يعني كل واحد عنده مشاغلة في الدنيا، أنت الله يعينك وش فيك مهتم فيني حير خلاص. قال لا ابيك تستقر وتتزوج وكذا، حاس بالندم. استمر على هالطريقة، وكل ما له ينشهر صيته الشيخ هذا بكرامة بطيبة برعايته للناس المحتاجة والفقراء والأيتام وكذا، واستمر في حفظ السر 19 سنة، 20 سنة إلا عام، ولا قادر يلقى فرصة يقول لهم السر. لكن كان كاتب وصية، وكتب إن الأرض هذه اللي أنا أزرع فيها هذه أرض فلان فلان لفلان، وهذا الصك ماله وهذه أوراقه وهذه كل الإثباتات، وإن الجريمة اللي حصلت اللي أخوي قتل الرجل كان سوء ظن، والسبب أنا أني أنا كنت في زيارة لبيت أخوي وفقدت البطاقة اللي أعطاني إياها الرجل علشان أسجل الأرض في بيته، أخوي شاف البطاقة اعتقد أن هذا له علاقة في زوجته، وثلاثة أيام أخوي يفكر ويهوجس ويوسوس وكذا إلى أن ضربت فيوزاته وراح قتل الرجال وقتل زوجته، وأنا المذنب الوحيد وأرجو من الله عز وجل أنه يتوب علي، وهذه الأرض رجعوها لعيال الرجال واطلبوا منهم السماح، وكذلك أخوي فلان أبيه يسامحني، وأهل المرأة اللي قتلها أخوي أبيهم يسامحوني ويحللوني، والله بدون قصد اللي صار، وما قدرت أني أكشف السر لأني خايف أن تنقلب الدنيا إلى مذبحة. وفعلاً لما توفى الشيخ بعد 19 سنة هو محتفظ بالسر، افتحوا الوصية يبي يطلعون ورث الشيخ وكذا، عنده أملاك لكن ما عنده مثل ما هم متوقعين أن هذه المزرعة اللي كان يزرع فيها، طلعت ما هي له، وكاتب الوصية وكاشف السر اللي كان مخبي. شو اللي صار؟ صار اللي كان هو خايف منه واللي كان السبب بتأخره بكشف السر لين مات، كأنه حاس، لأن الموضوع أول ما انكشف ويترصدون أهل المقتول صاحب المزرعة الحقيقي لعبد الرحمن ويقتلونه يوم الأيام، كان في سيارته وكانوا معاه 3 أشخاص ما لهم ذنب، فقط أنه كانوا مرافقين مع عبد الرحمن، ويقتلون عبد الرحمن والأشخاص اللي معاه، لأن عبد الرحمن كان اللي هو الشيخ من بعد أخوه. قالوا له شيخ ولا مو شيخ، قاتل أخونا قبل 19 سنة، وفعلا ويقتلون ويقومون، بما أن هذا انقتل الآن شيخ، ويقومون جماعة عبد الرحمن أهله وجماعته ويقتلون 5 من أهل القتيل صاحب المزرعة اللي اقتلوا عبد الرحمن اللي خذوا ثارهم، ويقومون ويقتلونهم، وتندلع حرب دامية بين العشيرتين إلى أن تدخلوا الوجهاء والقبائل والحكومة. يا الله يا الله، قدروا أن يحلون المشكلة بينهم، وهذه نهاية قصتنا. فمان الله، مع السلامة.